أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده تعالى. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أيها الأحبة في الله هذا هو اللقاء الثاني مع مسألة التخلص من رواتب الجاهلية. نسأل الله أن يطهر قلوبنا. ذكرنا في لقائنا الماضي ثلاثة عناصر للتخلص من رواتب الجاهلية. كان العنصر الأول منها العزلة والحمية بعدا عن المواقع الجاهلية. لكي تتخلص لا بد من فترة تلأ فيها بنفسك لتتعود نفسك طاعة الله ولكي تحصل المفارقة الجسدية الواقعية لتحصل المفاصلة الذهنية النفسية. لا بد من هذا أن تبتعد حتى تستنكر لأن كثرة المساج تفقد الإحساس. فلا بد من مفارقة بدنية قلبية واقعية ذاتية في الأول لتحصل المفارقة بعد ذلك النفسية فيقع الفاصل النفسي بينك وبين الجاهلية فتستطيع أن تستنكر. كانت هذه النقطة الأولى وشاهدها من حديث الرجل الذي قتل 100 نفس قال إن قومك قوم سوء فاذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. فلما كان الرجل مخلصا صادقا خرج وأطاع رغم جبروت قتله 100 نفس ولكنه خرج فأطاع واستمع الى كلام عالم ونفسه وان كان قد جاء اجله فقد نصره الله. اللهم انصرنا على انفسنا يا رب وعلى اعدائك اعداء الدين. المقصود يا شباب المسلمين ان العنصر الثاني من هذه العناصر كان وجود مجموعه من الثوابت لا مجال فيها للمناقشه. لا بد اجلس يا بني لا ترد الناس. لابد من وجود مجموعة من الثوابت لدى المسلم من القضايا التي لا تقبل المناقشة. ليس كل ما يفعله المسلم قابل للمناقشة. إنه حال إطاعته لأوامر الله وحال فعله لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الواجبة الفرض هذه أمور لوازم لا يقبل فيها مناقشة ولا تنازلات. إن علينا أن نقيم جسرا بين الجاهلية والإسلام لا لنلقى معه الجاهلية في منتصف الطريق وانما لنعبر جملة الى الاسلام وننقل الجاهلية بأمتها الى الاسلام. فانتبهوا اخوتي، هناك قضايا لا ينبغي فيها مناقشة، مسلمات لا يجوز فيها الكلام. باذن الله سيكون لقاء احد القادم نفرغه للحديث عن اللقاء، وقد قلت انه بفضل الله على الساحة اشرطة كثيرة للشيخ محمد اسماعيل والشيخ محمد حسان والشيخ عبد الرحيم الطحان، بل وقلت في المسألة، ولكن ما زالت الاسئلة ملحة، فنبني هذا اللقاء القادم لتكون مسلمة عند المسلمة، مسلمة عند المسلمة ان مسألة النقاش لا تحتاج الى جدل ولا الى كثير نقاش، بل هي صحة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وليس فيها تنازلات. انتهت القضية. ينبغي ان يكون هذا ان المسلم اذا صارت عنده لديه المسلمة ان هناك مسلمات، فان هذه المسلمات يريح عقله منها، لا يكثر الجدل على النقاش فيها، لا يحاول الاقناع من خلالها، وانما هي مستقرة عنده سواء قبل الناس او لم يقبلوا، رضوا ام لم يرضوا، اثنوا ام ذموا، مدحوا وشكروا ام غضبوا ورفضوا، كل هذه لا يقيم لها وزنا. لو ان الناس وضعوا الشمس في يمينه والقمر في يساره على ان يترك اوامر الله ما تركها حتى يقضي نحبه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. وهذه القضايا المسلمه تقر في قلب المسلم نتيجه. ثمرة لي، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اذا انتفى الحرج من الصدر وتم التسليم بتمامه، هنا تصبح القضايا عنده مسلمة. صلى الله على النبي محمد لما سلم لربه تسليما واثبت له ربه هذا التسليم امن الرسول بما انزل اليه. لما سلم لله تسليما صار الناس يتكلمون ويحاولون ويعرضون ويجادلون ويناقشون، وهو جبل صالح لا يتأثر بهذا الكلام. صلى الله على نبي الله ابراهيم وسلم الذي حين سلم لله اذ قال له ربه اسلم، قال اسلم، واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن. تمت سمع الناس يخوفونه، يهددونه، يحاولون معه، يؤذونه، يتوحدونه، يطردونه، يخرجونه، كل هذا ما اثر. انها قضايا ظاهرية تمس ظاهره من خارجه ولا تتوصل ابدا الى باطنه. اصلها الاستسلام. هذه المسلمات تقر في قلب صاحبها فلا تتوصل اليه السؤال ولا تهزه ولا تؤذيه هذه المناقشات اذا كان استسلام القلب كاملا تاما. اما اذا طرحت قضية خرج مفتي من المفتين او متكلم من المتكلمين فطرح شبهة على قضية النقاب مثلا فقال النقاب ليس من الاسلام، او احد المنقورين قال ان النقاب حرام، هذه المقولة قد تهز انسانا. هذا الانسان انما يهتز متى؟ حين لم يكن قلبه اسلم لله. حين لم يكن قلبه اسلم لله. اعجبني قول احد الاخوة لزوجته حين سلم وهي تريد الالتزام، تقول ولكني اريد ان اقتنع بالنقاب. قال والله لا اسوق ادلة، فالامر لا يحتاج الى ادلة. قال لو ان الفطرة سليمة انا كرجل لو انني رجل محترم لا ارضى ان يرى زوجتي احد. فمن هذا المنطلق البدء. فلا بد. هكذا بدون سوء ادلة الفطرة السليمة تقبله. والاستسلام لله ابتداء يقره. يقره وسهل في القضية. وخصوصا في عصرنا كما سنذكر باذن الله تعالى في اللقاء الخاص. المفروض ان هذه المسلمات تنبع من استسلام القلب لله. فاذا استسلم القلب تماما صارت هذه القضايا لا تمس قلبه. انما تناله من ظاهره ولا تؤذيه من داخله. اذا اثيرت قضية استنساخ. قضية عذاب القبر. قضية اللحية. قضية صلاة الجماعة. قضية تحكيم الشريعة. قضية اي قضية من القضايا. اذا وجد في القلب استسلام فكل هذا الكلام غوغاء. لا تأثر فيه. كمثل هلفك الناس. امسكوا مكسات وصاروا يثيرون الغبار ليوثقوا وجه السماء. انهم سيثيروا الغبار. وسينزل الغبار على رؤوسهم طينا وتظل السماء مشرقة ضاحكة. فيظل اخر مرتفعا فوق كل الصفات. متعاليا فوق كل الكلمات. نائيا مبتعدا عن كل السفهاء. هم يقولون ويزعمون ويفعلون وهو بإيمانه راض بقضاء الله وقدره. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذه هي أن ما يسار يزيدهم إيمانا وتسليما لأنه مرود بهذا. قال صلى الله عليه وسلم والحديث ضعفه بعضهم ولكنه حسن ان شاء الله الا اخوف ما اخاف على امتي كل منافق عليم اللسان. كل منافق عليم اللسان. الا يرى منافقين ولكن لهم السنه عليمه تناقش وتجادل. حين يقرا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بين يدي الساعة سنون خداعة يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الامين ويتكلم فيها الرويدضة. اين من الرويدضة؟ قال الامر تافه. الامر تافه. اعجبني انه لم يقل الرجل لانه ليس برجل. امر تافه تتكلم في امر العامة. ان اخر هذه الحديث يقول زدنا ايمانا حسبنا الله ونعم الوكيل. ان اخر انسل هذا ومثل ان هو لا ينتزع العلم انتزاحا للفضول العلماء ولكن ينتزع العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالة سرقوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذه وامثالها تزيد المؤمن إيمانا وثباتا ويقينا على ما هو فيه. كان العنصر الثاني وجود مجموعة من القضايا المسلمات التي لا يقبل فيها جدلا ولا نقاشا. لا يقبل فيها كلاما. ثم كان العنصر الثالث المحاسبة الدائمة للنفس. ان يحاسب نفسه بصفة دائمة. فيستخرج عيوبها وذنوبها. ويعرف عيوبه وذنوبه باحد ثلاثة طرق. الطريق الاول من اعدائه. لما في البيت يقولون انت فيه كذا وكذا يعرف ما فيه. من اعدائه حين زملائه الذين كانوا معه على الباطل فاذا التزم عادوه يقولون انت فيك كذا وكذا فيك كفر فيك غرور فيك حزن فيك كذا يتهم نفسه. اثنين يعرف عيوبه مما يعيبه على الناس. حين يعيب على انسان خلقا يقول لنفسه الخلق ده فيا ولا لا. حين يعيب على انسان خلقا واي خلق يتهم نفسه يقول اهو العيب ان انا بعيب عن نفسه. حين راى انسان يتكلم فيتسبب يقول انا بتكلم زيه كده مثلا الى ان تعامل الانسان مع امه بطريقه سيئه رفع صوته، يقول وانا بتعامل مع امي بالطريقه دي برضه يتساءل مع نفسه فيتهم نفسه. السبيل الثالث يعني ننبه الى الاحبه المحاسبه الدائمه بين الناس يعرف عيوبه من احد ثلاثه امور. الاول ما يخبره به اعداؤه وهذه فائده الاعداء. الامر الثاني ما يعراه مما يعيبه على الناس. الامر الثالث بواسطه اخ ناصح او شيخ ملهم يخبره بعيوبه وذنوبه. ونسال الله لنا ولكم العافيه. فهذه الثلاثه السابقه وبقي الثلاثه نحاول الانتهاء منها الليله ان شاء الله وقدر. الامر الاول التغيير لا الترقيع، او نسميه رابع في مساله تخلص من رواتب الجاهليه التغيير لا الترقيع. ايها الاحبه، هناك حقيقة أولية ينبغي أن تكون واضحة في نفوسنا تماما ونحن نقدم الإسلام للناس كدعاء. وحين نعمل بالإسلام كمسلمين هذه الحقيقة نقدمها للذين يؤمنون بالمسلمين والذين لا يؤمنون بالكفار على وجه سواء. هذه الحقيقة التي يقدمها تنبثق من طبيعة الإسلام ذاته وتنبع من تاريخه. هذه الحقيقة هي أن الإسلام تصور مستقل للوجود وللحياة. أن الإسلام تصور كامل ذو خصائص مميزة. ومن ثم ينبثق من هذا التصور منهج ذاتي مستقيم للحياة كلها، للحياة كلها بكل مكوناتها وبكل ارتباطاتها. يقوم على هذا النظام، على هذا التصور، يقوم على هذا التصور منهج، ويقوم على هذا المنهج نظام ذو خصائص معينة. فهمتم؟ نحيي الإسلام حقيقة، حقيقة أولية ينبغي أن نفهمها وأن نقدمها للناس. إن الناس اليوم عيبهم أنهم لا يفهمون الإسلام. إن الذين يعادون الإسلام من أبنائه ومن غير أبنائه إنما هو من قبيل الإنسان عدو ما يجهل. جهلوا الإسلام فعادوه، لو عرفوا الإسلام لأحبوه ووالوه. إن الإسلام له تصور مستقيم، اسمعه في قول الله وانت تدعو به اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لا يهودي ولا نصراني، هي كما وصف الله لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. فلا ميول شرقية ولا ميول غربية. ولذلك تجد اهل العظيم من قومنا جربوا الراسمالية وجربوا الشيوعية وكل ما يفلح، ثم طريق وسط اشتراكية ديمقراطية راسمالية مش عارف ايه، اسمع ونخبط الجماهيرية مش عارف ايه ست سبع اسباب، وفي النهاية كل هذا لا يفلح. لن يفلح الا نظام الله. وينبغي ان نعتقد يقينا ان نظام الله لا شيوعية ولا رأسمالية، وإنما هو نظام مسلم إسلامي بحت. حين خدعونا فقالوا اشتراكية الإسلام، ديمقراطية الإسلام، رأسمالية الإسلام، كل هذه نواصق تنطق بالإسلام من شركة الدخان والسجاير الإسلامية. هي كده سواء بسواء. أسماء تنطق بالإسلام ولسانها بريء. فالإسلام له تصور خاص تماما للوجود والحياة. من هذا التصور ينبع منهج، وعلى هذا المنهج يقوم نظام. البداية تصور ثم نمرس ثم نظام. هذا التصور له خصائص مميزة يقوم عليها المنهج والمنهج يقوم عليه النظام، فتكون الأمة المسلمة لا شرقية ولا غربية. قلنا متميزة شرقية متميزة أخوة إخوة ووالدائك. بناء على هذا فالإسلام لا يقبل أنصاف الحلول، لا من ناحية التصور ولا من ناحية الأوضاع المنبثقة عن هذا التصور. إما إسلام وإما جاهلين، ليس هناك وضع آخر، نصفه جاهلية ونصفه إسلام. ليس هناك وضع يقبله الإسلام بنصفه جاهلية. ونظرة الإسلام واحدة في أن الحق واحد لا يتعدد، وماذا بعد الحق إلا الضلال، وأن ما عدا الحق فهو الضلال، وهما غير قابلين للالتباس والامتزاج إطلاقا. اطلع كلام الله وأحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. ويقول الله ولذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. ويقول الله فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. استمع إلى قولنا ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. اسمع قول الله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذه الآيات وأشباهها وأمثالها كثير تدل على أنه أحد أمرين، إما إسلام وإما أهواء، ليس ثمة ثالث. إسلام بأهواء لا، أهواء مؤثرة لا، إسلام خالص وإلا فالأهواء. فالإسلام حين يجيء ليعرض على الناس يطلب منهم الانتقال جملة واحدة، كذلك مع نفسك فافعل يا نفس لا تحلف. إما إسلام تنتقل إلى الكتاب بكلية، وإما تبقي في طين وأذى وحماية السائلين. أما نصرف هذا لا ينفع، لا ينفع. ولذلك نحن نعيب على كثير من المناهج بالحرج التي تربط على أهواء الناس. ما تزعلش ما تزعلش، تعال استسلم وعايز تشرب سيجارة ممكن نجنك نص ساعة ما تخرج تشرب سيجارة. لا ما تزعلش ما تزعلش، استسلم مش هتسيب الأغاني، ما تخافش عندنا أغاني برضه، مش هتنسى التلفزيون، لا لا في تلفزيون برضه فيه، مش هتنسى المسرح، لا عندنا مسرح، سياح موجود سياح، قصص موجودة قصص، سياح موجود سياح، كنيسة في كل شيء. هذا كلام فارغ. الإسلام لا يصح أن يكون بديلا، الإسلام أصل. فحين يسلم الإنسان لا نوجد له بدائل الجاهلية، بدل فرح جاهلي فرح انساني، لا. وانما الانسان حين يلتزم يسلم ينتقل من الجاهلية الى الانسان، يرجع الوضع لعرة الوقع الانسان يرتفع. لذلك كثيرا ما اقول ان الانسان لا يرتج على اهواء الناس، لا يداعب عواطفهم، لا يدغدغ اهواءهم بقضيتنا دي، ان الموضوع ده يوافق على الناس ولا لا. زي ما بعضهم قال لما السوري في الدين يسلموا ويقولوا لنا احنا ما نقدرش نستغنى عن اكل الكلاب، قول لهم الاسلام فيه اكل كلاب، بعض المذاهب اجاز الاكل الكلاب يا اخي ماشي تعالوا كله كلاب يبقى ايه سن ايه اللي ينزل حضيض الناس ليس واجبا علينا ان ننزل حضيض الناس ان الواجب علينا ان نرفع الناس الى افق الاسلام السامي ما ينزلش نطلعهم ما ينزلش نطلعهم نرفعهم بذلك ينبغي ان تكون هذه مسلمة حين نعرض الاسلام وحين نخبر الاسلام حين نعرضه هكذا بعزة قال الله عن كتابه وانه لكتاب عزيز مش لعبة ايه مش تهيج هو مش محتاجين الناس احنا نعم انتبه اخي الكلاب ان الاسلام لم يأتي ليربط على شهوات الناس الممثلة في تصوراتهم وانظمتهم واوضاعهم وعاداتهم وتقاليدهم سواء منها ما حاصل مجيء الاسلام او ما تقوم فيه البشرية اليوم في السماء والارض بلا شهوة انما جاء الاسلام ليلغي هذا كله الغاء وينسخه نسخا ويقيم الحياة البشرية على اسسه الخاصة اسس ايه؟ اسس الاسلام الخاصة جاء لينشئ الحياة انسانا لينشئ حياة تنبثق منهم بساقا ترتبط بمحوره ارتباطا قد تشابه جزئيات من الاسلام جزئيات في الحياة التي يعيشها الناس في الجاهلية ولكن ليست اي حياة ليست منها انما هو مجرد تشابه تشابه في الظاهر تشابه تاريخي في الفروع اما اصل الشجرة فهو مختلف قد تكون بعض البيوت التي يسمونها بيوت محافظة يأتي انسان من يقولك دي من بيت محافظ يعني ايه لما الرجل يدخل وحضنه ثم الحريم في مكان والرجال في مكان ثاني فما يفعل هذا الاسلام يامر بهذا ولكن ليس هذا الاسلام الاسلام حين يامر بهذا يامر لغرض اخر ليس لديرته فحسب بل طاعه لمن لله يعني انا لما كنت في الارض قبل ما استاذن ما رضيت اني زرت بعض الحضارات الفقيره مثلا يعني مثلا مش انا اقول كشخص ما رضيت اني زرته تربع حرب والطبيعه المضره تعرف ليه يقول لك كده انا ما احبش كده هذا ما يحبش كده فيقول انه لا يحب اما حين يلتزم يضرب هذا من اجل من هذه فقد يتفق الاسلام مع بعض الافعال الجاهليه في المظهر فحسب اما الاصل فهو في الاصل ان يتركه لله نعم انه تشابه ظاهري تشابه جانبي تشابه فرعي اما الاصل فمختلف تماما تلك الالتزام شجره تسقيها وترويها وترفعها وتغذيها آيات الله وتلك والأخرى شجرة تسقيها أهواء البشر لما يكون واحد صاحبه طيب ومؤدب ففي الشارع يزور تقعد معاه وتسلم عليه واحد ثاني لا لا لا ما يدخلش وما يقعدش معاه أهواء قال ربنا والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا أيها الإخوة الله رب البشر نعلم طبيعة تكوينهم ومداخل قلوبهم يعلم كيف تستجيب القلوب حين تفضح بالحق طبعا في صراحة وقوة وبلا تلعثم ولا وسوسة الله الذي خلق النفس البشرية أتانا بهذا الدين وأمرها الالتزام به الله الذي انزل الشرع وانزل الدين وانزل الرسول وانزل الكتاب سبحانه وتعالى يعلم ما يصلح البشر بل سبحانه وتعالى يعلم كيف يدعى البشر الى الاصلاح انني حين اقول اننا ينبغي ان نعرض ديننا بالاسلام وان نرفع الناس الى الافق الثاني للاسلام، سيقولون لن يلتزم احد. اقول لستم اعلم من الله؟ قل هل انتم اعلم ام لا؟ بل لذلك اقول ان الله عز وجل الذي خلق النفس البشريه عليم بما يصلحها. انتبهوا يا اخوتي لتفقهوا مسألة التغيير فسر فيه. يعني الاسلام دين تغييري. كانوا يسمون رسول الله صلى الله عليه وسلم المفرق. اما تيجي بعض المناهج يقول لك يا عم احنا مالناش دعوة بالعلم، احنا بنتكلم فوق السماء وتحت الارض، ان العلم بيفرق. اخبث قولة سمعتها منهم قول العظيم لما يقولوا عقيدة يقولوا عقيدة دي اللي يسمى بيت حاجة مع عقيدة. انظر الى هذه الخيبة. نحن لا يمكن نقول انهم اكثر الناس جهدا في دعوة الناس الى دخول المساجد والى الالتزام، ولكن دعوة بهذا المنطق الخائب لا تصلح ولا تصلح. انتبه. اقول اخوتا اننا حين ندعو الناس سواء التزموا او لم يلتزموا، نوح عليه السلام قال ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم شيء الا غانا فاوحى الله الي. واوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس. ما ضرك فلا تبتئس. القضية ليس قضية التزام الناس، إن هذا الغثاء الذي نراه اليوم تنور أننا قبيلة أي شيء خاطر نستحي لحيته وانتهي. مش مهم بتاخد مش مهم دكتور الأمريكا مش قادر عليك مش مهم عايز أسمع عليك ماشي ما يجرش حاجة عايز أحمد في مثل. لا، إن النفس البشرية فيها الاستعداد للانتقال الكامل من حياة إلى حياة، وذلك ايسر عليها من التعديلات الجزئية في احيان كثيرة. ليه؟ انتبه حبيبي في الله. الانتقال الكامل من نظام حياة الى نظام اخر اخلى منه واكمل وانظف انتقال له ما يغرره. له ما يغرره في منطق النفس. ولكن ما الذي يبرر الانتقال من نظام الجاهلية الى نظام الاسلام؟ اذا كان نظام الاسلام لا يريد الا تغييرا طفيفا هنا وتعديلا طفيفا هنالك، ان البقاء على النظام المألوف اقرب الى المنطق، لانه على الاقل نظام قائم قابل للصحة والتعديل لا ضرورة لطرحه. اما الانتقال الى نظام غير قائم وغير مطبق فذاك شيء اخر. فهمتم هذه القضية؟ جيت تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعي اجرب فاقول لشخص تعال التزم وعندنا فهم وعندنا تمثيليات وعندنا فيديو وتلفزيون وديش ما يقص حاجة وجماهير ما يقص حاجة. لو انه انسان حاقي ذو قلب طاهر قلت له انتقل لي ادم دي زيدي لا داعي اصلا للانتقال. هتقول له لا، بس ده نظام اسلامي وده نظام دائري يلقن هي الا اسماء سميتموها انت، هي اسمها عندنا تطرف. لكن انا لو سبت النظام الجاهلي وجيت لكم ساعتها هبقى متطرف وفق الحياه. لا خليه ادم اغاني ادم اغاني ولا اغاني صح كده؟ أنا إنسان تيجي تقول له تعالى انتقل إلى نظام يختلف عما أنت عليه تماما. عندنا صلاة وصيام وقيام. عندنا الأصل إنك تسهر تعبد ربنا قيام ليل، انزل ربنا إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وتمامه. يقول هل من سائر فاعطيه؟ أتقوم عشان تدعو الله تطلب منه اللي نزل ليسأل ليطلب منك ان تدعوه بدل ما كنت تسهر امام التلفزيون. واضح؟ هتقول بدل ما كانت مواعيدك بتنطبق على مواعيد المسلسلات هتبدأ مواعيدك تنضبط على مواعيد الصلوات. أقابلك بعد صلاة العصر. أنا أنتقي بعد صلاة المغرب. أنا أنتقي بعد ما أصلي الظهر. لا. لما حد ما درس أخر لأن عندنا درس بنك الرحمة. هتنضبط مواعيدك أصلاً على شيء لا. لما كان يقول لك تلاقي رسل ولا لا لا. أصلي رسل حد مسلسل وأنا برضه عليها من سبع سبعة. هتنتقي انتقال كامل. بدلاً من ارتداء سنصبح التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار هو مبالاتك في فمك. هيصبح بدل معاكسة النساء على النوافل والوقوف بجوارهن بالسيارات سيصبح دعوة الشباب من الشوارع لدخول المساجد. هيصبح بدل اختصار قراءة قصة روميو وجولييت ومطالعة ميكي وسمير سيصبح كتاب فكر السنة وعقيدة التوحيد وكتاب فتح النبي وكتاب فيه الأعلام النبلاء وكتاب المغني ابن قدامة سيصبح هذا دينه. بدل فخرك واعترافك بعمرو دياب وقول سيصبح ائمتك ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وقائدنا النبي محمد. ستتحول من سماع سلطة فلان وفلان من المغنيين الى سماع سلطة فلان وفلان من العلماء. انت خارج كافي. يقول لكم مين يصير كده؟ قول له احنا في بلد للرجال. رايك انت عارف. نعم هذا دين عزيز. دين عزيز انت لا ينفذ انسان نظيف. صح ولا لا؟ انت لا ينفذ انسان نظيف. يريد ان يعيش لله. واذا نفر فلا الرسول صلى الله عليه وسلم انتوا بتضحكوا عليا ما تصلوش على النبي. واحنا شرطين من سنين ان اللي يجي عندنا يصلى على النبي. واللي ما يصليش على النبي يروح. عليه وعلى اله الصلاه والسلام. الرسول صلى الله عليه واله وسلم في صلح الحديبيه اشترط عليه ان من جاءه مسلما يرده ومن جاءه كافرا لا يرده لا يردونه. وفي والعذار قال لهم لا الرجل جاء من جاءكم بمخالف لا كفر في 60 لا يا اخي ايه المشكله؟ ان القضيه نعم نحن نحرص على هدايه الناس حريصون على ان يسلم الناس مصرون ان يستجم الناس ولكن بدون تنازلات بدون ان نقابل تنازلات في دينه ان يلتزم الناس على امر الله ونهيه لا على اهوائهم. انت رأي؟ فلذلك اخوتاه ان وظيفتنا الاولى هي احلال التصورات الاسلاميه والتقاليد الاسلاميه والاحكام الاسلاميه مكان هذه الجاهليه. الكلام دلوقتي على قضية التغيير لا الترقيع. الإسلام لا يؤخذ بالقطاعي لا يؤخذ بالتخصيص. الإسلام سنة واحدة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السجن كافة جملة ادخلوا في السجن كافة. لن يتحقق التخلص من رواسب الجاهلية بمجارات الجاهلية والسير مع خطوات في اول الطريق. كما قد يخيل للبعض منا ان هذا معناه اعلان الهزيمة من اول الطريق. انا اعترف معكم ان نظام التصورات الاجتماعية السائدة وطرق التقاليد الاجتماعية السريعة ضغط ساحق عنيف. أعيش معه حياتكم. أنا على ذلك. ويعاني منه كما تعانون. ولكن ليس معنى هذا أن نستسلم. وإنما للعصر ما يرد أنه كلما ضغطت علينا الجاهلية بتقاليدها وأعرافها وأحكامها ومألوفاتها كلما ضغطت علينا أكثر كلما زاد تمسكنا بديننا اكثر. صلى الله على النبي محمد الذي قال القابض على دينه كالقابض على الجمر. قال لك ارمي الجمر ولا اقبض؟ اخرج عليه. نحن نعيش جاهلية النخل تضغط علينا نار، ولكن لابد مما ليس منه بد، لابد ان نثبت اولا، ولابد ان نستحلي جاهلين، ولابد ان نري الجاهلية حقيقة الدرك القذر الذي هي فيه بالقياس الى الافاق العليا المشرفه للحياة الاسلامية التي نريدها. هي ثلاثة. اول ثاني. تصلي. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. وصار ان احنا نحتاج تفكير فعلا، يعني الناس الحرانين دول مفرطين. تصلون؟ كان الشيخ يذكر الله يرحمه رحمة واسعة يقول لك صلي على الحبيب قلبك يطيب. نسأل الله ان يرحمه ودعاة المسلمين. اللهم ارحم علماء المسلمين، اللهم ارحمهم رحمة واسعة، وارفع في الجنة درجاتهم، اللهم اجزهم عنا وعن الاسلام والمسلمين خير جزاء. لابد ان نثبت اخوتاه. قد تبدأ الابتسام اخي في الله، تبدأ الابتسام ثم حين اعطيت الحين دخل في اول يوم بنت خالك وانت قاعد مع والدك ووالدتك واخواتك بتاكل وبتاكل. انا اقعد يقول لك مدت ايدها تسلم، بتسلم مدتها كده. انت اخذت في صراع عنيف، امدلها ايدي ولا ما مدش؟ هي عماله تلف في الدور، جابت من والدك والدتك اخوك اختك هتوصلك اهي، انت عم امد مد ما مدش؟ ها؟ والاخر الناس يعمل يقول لك يا عم مد ايدك، ده معناه مش احتفال، عشان لما تدعوها للحجاب تتحجب تردد المبدا دي في الكروب، وبعدين دي من مصلحه الدعوه، وبعدين دي مش عارف سيره في الكلام ده. انني اقول لك انا لا اصافح النساء واللي ترتبي الستين لما مد ايدهم يبايعنه، قال انا لا اصافح النساء تحت من النبي اكرم منه خلقا، يعني ارهب بالناس منه. فصل عليه صلى الله عليه وسلم تاكل ولا تنظر وتقول انا لا اصافح النساء. بعد ما خلصت لك او قال لك شوف انت ابني ولا اعرفك، انت ابني محمد حتى ايه؟ هو اللي بيقول لكم الكلام ده؟ مثلا يعني. فالوقت ده ربي كتير بيقولوا لي كده صراحه. فالسيد انه يقول لك هذا زوجة لا تحت خلاص يا ابي خلاص، طبعا بيقول يا بابا ها خلاص انا مش هتعارك حاجه وبسلم عليها. ليه؟ اصمت اصمت. إذا تراجعت فصافحت فقد هدمت كل شيء، هدمت التزامك، هدمت دينك، هدمت الإسلام، هدمت الإسلام. تقول يا عم الشيخ أصلها عيطت يا حنين. لابد ان نثبت اولا. نثبت. ثبات واجب. تمام. ايام كنت اعمل في التدريس. ماذا يأتي في الاجاية? يريد ايضا ما بسلمش خلاص. فترة معينة واشتهي خلاص ولن ما بيسلمش. ضدوا منه. ده معهد. فهي كده. انك ستظل فترة تعلم يا كلام وبعد فترة خلاص. اشتهي في الايام انك ما تحضرت افرح جاهلية. انك ما بتسلمش على النساء. انك ما زوجتك ما بتنكتبش على حد. انك ما بتضحكش ولا بتهرشي في كلام ثالث زائد. انك ما تحطش مجالس التلفزيون. انك ما بتسمعش اغاني. انك ما بتلبسش قميص وبنطلون عشان ترضي حد ولا عشان تضر حد. انك قضايا يا مسلم. انتهى. فترة معينة ستعاني اذا ثبت ستستحيي ويبدأ الناس يبصولك ان انت انسان محترم صاحب نفسك. اما اذا تنازلت مرة فتمسكت مرة يقولوا ايه? لا سبت منه ده ولا ده بيطلع على بيت خمسة ثانية عشان يحلم الثانية. نعم انها كذا. عذبت ولا الله لنا ولا هو تشبيه. لابد ان نثبت اولا وان نستحي ثانيا. دي مصيبة الهزيمة النفسية اللي هيجيلها محاضرة تانية ان شاء الله. ان بعضنا فكثير منا بيخجل من اسلامه. يتوارى بالتزامه. من اي التزام والدين عاص. بيعتذر عنه. اخوتاه لابد ان نستحي. الا اصحاب حق. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم ان تعلمون ان كنتم مؤمنين. حتى ولو لم تجد ملح تاكله فانت اكثر من اكثر مليونين فاسق او فاجر او كافر. يجب ان يستنفع هذا قلبك انك مع الملك الذي يملك السماوات والارض ومن فيهن. كي لا تستعلي تستعز تترفع. ليس ديننا شيء يستحيا منه. ليس ديننا شيء نخجل منه. ليس ديننا شيء نعتذر عنه. ليس ديننا شيء نتلمس له المبادرات. ليس ديننا شيء ندافع عن مقدراته واساليبه وتوحيده وقوانينه واحكامه. انما ديننا العظمه والطهاره والادب والرفق. فلذلك نستحي باننا اصحاب حق. بحب الله يعني يعجبني ان الاسئلة ليست في موضوع الدرس جيدة وطيبة وارجو ان اجيب عليها ان شاء الله. لابد ان نثبت اولا ولابد ان نستعلي ثانيا. نستعلي. السؤال الذي اتاني الان في مسألة فعل القذرة اليهود الذين رسموا صورة لرسول صلى الله عليه وسلم يريدون إساءة إلى النبي ولصقوها في بعض مناطق القاهرة في فلسطين. نعم ما زال نسأل الله أن يعن اليهود. اللهم اعنهم في الدنيا والآخرة. هذه فعل الشنعاء والجريمة النكراء نحن نستعلي عليها. هم غير ما صنعوا لن ينالوا من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. ولكن ينبغي ان يثير هذا حين النخوة. انظر كيف يعملون لباطلهم. وانظر كيف نحن ننام عن حقنا. ان هذا الامر فعلا يثير النخوة في الرجال. اي الرجال? اللهم ارزقنا بالرجال يا رب. الذكور كثير ولكن الرجال قليل. الشاهد اننا ينبغي ان نستعني على الجاهلية. احنا نحن بحاجة اخوتان ان نستشعر العزة. ان نستشعر العزة. ان بعض الاخوات حين تبتدي النقاط تلبس الجزار الاسود قد تستحي في بعض الاحيان ان تذهب به الى مكان. يعني فرحتها. وعملينه في البيت عدى عفتة او الى اخره. ثم انت روحي. ليه نستطع ثم تسرع في نفسك الان انجدك. سبحان الله. بل مكان الشعر العالي والاحتفل بين واستيقان العريان لكن نجل ينكسر في الاسلام. نحن نقول اذا خلى الفرح العرف عن المنكرات تروح دعوة وتدخل معتزة. ولما تشوف النساء يقعدوا يتريقوا عليها ايه ده ايه اللي انت ايه اللي انت عملت نفسك ده تفرح هي وتضحك وتعمل وتب ايه تفرحك الحمد لله. اعجبني جدا ان رجلا كان يدعو للاسلام في الاندلس قريبا في اسبانيا هذا الاسلام كان يمثل ويشير على المباني هذا ديننا هذه اثارنا هذه مقالنا سنعود. فكان الناس يقولون عنه مجنون يقول فلم اكن افرح بشيء من الدنيا الا بكلمه مجنون لانها قيلت النبي محمد مجنون حلوة وكبيرة مجنون. كذلك الله قال ان الذين اشرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مر بهم يتغامزون الى اخيه. حين ترى المسلمين يضحكون ويتغامزون يفرح يزيدها ايمانا لما قيل ان لها الاذى هيحرق وقد حرق. واحده دي اضحك طلع كده مصيبه صدق الله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. كذلك المسلم حين ينزل الى مكان معتصما بلحيته متمسكا بسنه نبيه صلى الله عليه وسلم رايح مكان هم لابسين البيبه الحمراء غريبه لا يسعني في الاعلام زبيرون اه ايه دي معذره طبعا نستاهل الحاجات دي لابسين البيبه الحمراء والسموكينج والملابس الرسميه وهو بقميصه الفخم مش القرن عن الغالي وانما الفخم العظيم المحترم متأسيا بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن ماته كانت لديه من الأجوبة المسكتة يقول أنا أتشبه بالنبي محمد وأنتم تتشبهون بمن؟ باعتراف كفاركم أن العظماء أني أعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم فأنا تشبهت بأعظم رجل. أنتم تشبهتوا بمن؟ أجنون كل واحد يتشبه بمن ذات له الى اخره. فالشاهد اخواتك اننا يجب ان نعتز باسلامنا ان نستحلي بديننا ان نفتخر بالتزامنا ان نستحي ان نستحي. بعض الناس ذكرني هذا بعض الناس احد الناس زمان كان اصلح فالمهم حين يصل شعره على دي ويسيب الصلاه فقول لي انا ما جبت لك شعر كده انا هي عوره عندي في كذلك الاسلام ان الالتزام ليس عوره نعتذر منها بس عوره دليل هي الوصيه ان اسلامنا عزيز عظيم كبير غالي ولكن اكثر الناس لا يعلمون. يقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخلصن الخف منها الازل ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. لا بد ان نثبت اولا ولا بد ان نستعلي ثانيا ولا بد ان نري الجاهليه الاولى الجاهليه في عصرنا حقيقه الدرك القذف الذي هي فيه بالقياس الى الافاق العليا المشرقه للحياه الاسلاميه التي نريدها. تامل حين نريهم ان 5 جنيه جدا حجم السجاير من الغرور ولا 5 جنيه نضعها في يد فقير ياكل بها 300 جنيه نجيب بهم حذاء نلبسه في جنينة ولا 300 جنيه نشتري بهم صورة في مسجد في بيت ربنا 1000 جنيه تجيب بهم فستان تربيه ولا 1000 جنيه نفسه بهم 5 اسر من فقراء المسلمين. لابد ان نريهم الفرق بيننا وبينهم ان تفكيرهم اناني في شهواتهم فهم يفكرون ببطونهم ويشعرون بفروجهم يحسون. واما نحن فنعيش لله وبالله وفي الله نعيش للامه ونعيش لطلب رضا الله فاي الفريقين احق بالسمو والعلو. لا بد ان نفهمهم ان ما فيه حيوانيه فجريه تحت محضه انهم ليسوا في شيء. ايه ايه دي لو افتخر عندهم بالسياره بعماره بنصيحة الفن في امرأة جميلة بمرافقة ممتازة بمساعدة راقصات بمعرفة منافقين بما يفتقر. أننا نحن خلقنا الله ليس لنا إلا بما يفتقر. لابد أن نريهم الحضيض الذي هم فيه والنور الذي نعيش فيه. الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات. لابد ان نثبت اولا وان نستحي ثانيا وان نري الجاهليه الترك الذي فيه بالنسبه للافاق العليا المشرقه للحياه الاسلاميه التي نريدها. ولن يكون هذا لان نداري الجاهليه في بعض الخطوات كما انه لم يكون بان نقاطعها الان وننزوي عنها وننحدر. كلا، انما هي المخالطه مع التميز والاخذ والعطاء مع الترفع والصدع بالشك في موده والاستعلاء بالايمان في تواضع. الاستعلاء بعد هذا كله بحقيقه واقعه. لابد ان نعلن الان بحقيقه واقعه اننا نعيش في وسط جاهليه واننا اهدى طريقا من هذه الجاهليه واننا نفله بعيده واسعه هذه النفله من الجاهليه الى الاسلام وانها عروه فاصله لا يقام فوقها محبر للالتقاء في منتصف الطريق ولكن لينتقل عليه اهل الجاهليه الى الاسلام سواء كانوا ممن يعيشون في اسلام مسلمين او من يعيشون في الكفر الفاكرين. لابد ان يخرجوا من الظلمات الى النور لينجوا من هذه الشقوه التي هم فيها لينعموا بالخير الذي زقناه نحن حين عرفنا الاسلام وحاولنا ان نعيش به. والا فلنقل ما امر الله سبحانه الرسول صلى الله عليه وسلم ان يقوله لكم دينكم وليدين. هكذا مع الناس نعرف الاسلام شيء اخر مختلف على جميع الاوقات وبجميع الوجوه وفي نفس الوقت نعرف اعلن لنفسي يا نفسي اذا سقط الى شيء من امور الجاهليه بعد ان يلتزم الاخر. كان قبل ما يلتزم ياخذ دكتور يروح السينما ياخذ دكتور يروح مسرح ياخذ دكتور يروح ملها ياخذ دكتور يروح مسرح على 100 شويه ماذا لا يتكلم فتوق نفسه الى شيء من ذلك فتوق نفسه الى ايه تروح سينما بقى ولا ايه فيقول لنفسه يا نفس قد اذهب الله الكفر وجاء بالاسلام والاسلام ما فيش الحاجه دي. يقف مع نفسه هذه الوقت التغيير للتربيع كان العنصر الرابع كده بالسلام.